أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز استخدام الأطباق التي على شكل أسماك وكما بينها في الصورة؟ يعني وش الإشكال فيها؟ يقول الأطباق هذه هل يعني مثلا أنها تدخل يعني في مسمى الصور أو التماثيل؟ لا لا لا، كونه يعني هذا ما إن كانت مصورة يعني فعلا سمكة أو طير أو ما إلى ذلك هذا شيء، أما كونها يعني بهذه الصفة الهندسية فما هذا ما يعني لا ما في شيء ما في شيء. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي أفضل طريقة للتعلم العلم للرجل يعمل في مكان بعيد لا يستطيع أن يأتي إلى الحرم في كل وقت؟ الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك. فالله تعالى يسر الذكر ويسر العلم خاصة في هذا الوقت في هذا العصر، يعني وسائل النقل يعني نقل العلم بالأشرطة وأنواع التسجيلات وأيضا الكتب مختصرة وموسعة وكذلك الاتصال، إذا أشكل على شيء عنده أرقام عدد من أهل العلم من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب يتصل بمن شاء، لكن العزيمة فتكون عنده عزيمة وتنظيم لوقته فيوفق ويحصل من العلم الشيء الكثير. أحسن الله إليكم، يقول: هل حديث أو دعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يكتسب بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة حسنة من الأحياء والأموات؟ ما أدري، لكن لا شك يعني كل الإنسان يدعو لإخوانه المؤمنين كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله تعالى يثيب هذا الذي يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لهم، يدعو للأحياء والأموات، وأن الله يطهر قلبه من الغل والحسد فيدعو، لكن كيف أن الله يثيبه؟ هذا صفة الثواب ومقداره أمره إلى الله. ثم كذلك أيضا يرجع إلى حال هذا الداعي وعدم وجود موانع تمنع من الأجر والثواب أو تقلل منه. أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد أنك إذا سمعت القرآن كأنما قرأت القرآن؟ إيه نعم، من جلس يستمع القرآن إذا استمع وأنصت فهو كالقارئ، قد يكون له من الأجر مثل أجر القارئ، خاصة في الصلاة، أنت في الصلاة وأنت تنصت للإمام يقرأ الفاتحة يقرأ السورة وتمتثل قول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، فلك من الأجر إذا كنت تتدبر ما تسمع وتتفاعل معه بكاء وخشية. وكذلك خارج الصلاة، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن مسعود فقال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وأستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم ممن آتاهم الله أصوات الندية وجميلة، فهو عليه السلام كان يستمع إلى قراءتهم. فلا شك أن المستمع القاصد للاستماع وبتدبر وانفعال كما قال الله تعالى في حق هؤلاء: إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويخرون سجدا ويخشعون لله، فلا شك لهم أجر عظيم. أحسن الله إليكم، يقول: هل خروج الدجال موافق مع خروج المهدي؟ لا، يعني اختلف أهل العلم، لكن الذي الذي ورد هو نزول عيسى، أما المهدي فشأنه آخر. أحسن الله إليكم، يقول: هل يأجوج ومأجوج يخرجون قبل الدجال أم بعده؟ مر بنا في حديث النواس بن سمعان أنه بعد القضاء على الدجال الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام وأن يحصن عباده في الطور، وأن الله قد بعث عبادا له لا قبل لكم بهم، فهذا يدل على أنهم يخرجون بعد قتل الدجال. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أن الدجال يقف على مشارف المدينة ويرى المسجد النبوي فيقول: هذا القصر الأبيض، هذا قصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورد أنه لا يدخل المدينة لكن ينزل بالسبخة، قيل المقصود بها الجرف في شمال غرب المدينة، وهناك يكون مركزه، ويخرج من المدينة من أخبر عليه السلام أنها تنفيهم من المنافقين ومن في قلوبهم مرض يخرجون له. فأما كونه يقول هذه المقالة ويرى مسجد الرسول عليه السلام، أنا ما أذكر هذا الشيء. صلى الله إليكم. يقول: بعض العلماء يقولون نحن أدركنا نظام دجال في هذا العصر بسبب فتن هذا الزمان. هذا يعني على سبيل التجوز، مثل ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن بعض الرواة قال: دجال من الدجاجلة. يعني فهؤلاء الإخوان يعني يصفون بعض الظلمة والفجرة والذين يفتنون المؤمنين أنهم على صفة الدجال. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي لغة أهل الجنة؟ جاء في بعض الحديث أن لغتهم العربية، لكن من أهل العلم من تكلم في هذا وقال فيه نظر، وإلا ورد في الأثر أن اللغة العربية هي لغة القرآن لا شك، لغة النبي عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال؟ ورد أنه رآه عليه السلام، لكن قيل إنها رؤيا منام، لأنه جاء في حديث: كأني أطوف بالبيت، فأخبر عليه السلام أنه رأى المسيح ابن مريم عليه السلام، ثم إنه رأى الدجال، رأى الدجال. فقال أهل العلم هذه رؤيا منام. وأيضا من يقول إن الدجال هو ابن صياد فهذا لا شك وردت الرواية الصحيحة أنه عليه السلام رآه وقاوله من المقاولة من القول، وحتى قال له عليه السلام لما قال له قال اخسأ، فلكن مر بنا الكلام في هذا. من أهل العلم من يقول لا ابن صياد ليس هو الدجال، ومنهم من يقول بل هو. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير بالجوالات وما يفعله المصلين في ساحات الحرم؟ ذكرنا في عدة مرات أنه يعني التصوير الأصل فيه التحريم، إن كان من جوال أو من آلته أو باليد أو مهما كان، هذا الأصل فيه، ولا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الضرورة، إذا دعت الضرورة فهذا أمر يستثنى. أما لمجرد يعني له وهوايات وما إلى ذلك وللذكرى، هذا كله في الحقيقة أقل أحواله أنه يشغل عن الطاعة، يشغل عن الطاعة، وخاصة تصوير الناس، تصوير المصلين، هذا في الحقيقة الإنسان على خطر عظيم. وتعجب لإخوانك الذين يأتون للزيارة ووقتهم يعني قصير وضيق، ومع ذلك يضيعون الوقت في تبادل التصوير، صورني وأصوركم من موقف إلى موقف، كل هذا كله يعني عبث وتضيع للوقت. كان الأولى بهم أن يقضوا أوقاتهم في المسجد، تلاوة القرآن، الذكر، ينطلقوا إلى مسجد قباء، ينطلقون زيارة البقيع، زيارة الشهداء، يقضون حاجاتهم، بدل من هذا الأمر الذي فيه يعني تحذير شديد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإسراف في المأكل والمشرب؟ الله تعالى يعني ذم الإسراف وذم التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف حتى في الأمور المباحة، في المأكل والمشرب والملبس، وهذا كله مكروه وحذر منه الرسول عليه السلام. فيعني أذن بأن يأكل ويشرب من غير مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، ما يكون على سبيل الخيلاء، ولا تسرف في ملابسك في نوعها وفي عددها وفي ما، وكذلك الأكل. وهذا أمر نسأل الله أن يتوب علينا، يعني في البلاد التي حباها الله بالثروة، فنلاحظ أنهم يتمادون في الأطعمة وأنواعها وأصنافها ومقدارها وكثرتها. هذا أمر يعني حتى في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نلاحظ موائد الإفطار لا تسلم من هذا، لا تسلم. فترى التمور وأنواع من الألبان والماء، ماء زمزم بين أيدينا يوميا أو كثير من الأيام التي يكون فيها صيام بين أيدينا، إذا بها من قبل إخوان هداهم الله لا يبالون، فيحملون بقاياها فيها كثير من الخبز والتمر واللبن ولا يبالون. هذه صورة مبسطة لنوع من الإسراف والتبذير، ولنحذر. فالله سبحانه وتعالى يغار على نعمه، يغار على حدوده وحرماته، فيخشى. فلذلك من الدعاء: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك. فلنحذر يا إخوان، نتواصى بالحق، كل يوصي صاحبه ويذكر، ويذكر أهل بيته والأخ مع أخيه والجار مع جاره، ونتنافس في التبسط. مقدار الذي يوفر من عامة البيوت قد يقدر بمئات الملايين لو جمع ما يوفر، وإذا اعتدل الصرف واعتدل التعامل يتوفر من ذلك مئات الملايين التي إخوانك في مجاعة، إخوانك في كثير من بلاد الإسلام في مجاعة، مجاعة حقيقية، ونحن في هذه النعم. فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يهدينا سواء السبيل، ويعيذنا من هذه الصفات الإسراف والتبذير. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الدعائين: يا رحمة الله أدركينا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ لا شك أن التوجه إلى بهذا يا حي يا قيوم هذا ورد، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو بك أستغيث في بعضها. فكونك تستغيث بالله سبحانه وتعالى برحمته ونعمته وفضله وحلمه مطلق، لكن إذا قيدته بالرحمة فهذا أقل من الدعاء المطلق. كذلك دعاء يا رحمة الله، لا شك أن رحمة الله صفة من صفاته، لكن كل ما كان الدعاء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، مثل هذا يا حي يا قيوم، يا رب، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، هذا يكون أفضل وأرجى أن يقبل الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث الأذان في أذن الطفل عند الولادة؟ هو لا شك ورد الحديث بأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، لكن كثير من أهل العلم يضعفونها. الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته تحفة الودود، فكأنه يحسنه ويرى أنه صالح لأن يعمل به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعيش في غرفة واحدة مع شخص تارك للصلاة؟ لا يجوز يكون يعيش في غرفة في بيت اللي يكون، وإن كان هو ضيف عليه أو ذاك ضيف عليه بحسب صاحب الحق. الحق منهم بالسكنة، إن كان هو الحق بالسكنة عليه أن يخرجه من عنده ويعتذره بعد أن يقدم له بالنصيحة ويعظه ويذكره، فإن وجد منه قبول فالحمد لله وبها ونعمت، وإن أصر على ضلاله فعليه أن يخرجه. وإن كان هذا الضال هو صاحب الغرفة وهو الأسبق، فعلى الأخ أن يخرج من عنده ويتركه ولا يبقى، يجوز أن يؤاكله ولا أن يساكنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل من مات قبل خروج الدجال لا يفتنه مع أنه مات على الكفر؟ يعني قصد كافر مات قبل الدجال، هذا ما يحتاج الدجال، هذا هو نفسه الدجال، هذا ما يحتاج الدجال. أحسن الله إليكم. يقول: أبي لا يعتمد علي فماذا أفعل معه؟ كيف لا يعتمد عليه؟ لا يعتمد عليه؟ نعم. يعني لا يثق به؟ نعم. هذا ما ندري هل يرجع لك أو لأبيك، يعني هل أنت فعلا لست محل الثقة وتصرفاتك يعني تجعله ما يثق بك، فعليك أن تتقي الله وتعدل من سلوكك وتثبت لوالدك أنك محل الثقة، وإن كنت لا، لكن الوالد نوع عنده تشدد ونوع من سوء الظن، فينبغي أن تصحح الصورة عنده بمن تثق به من إخوان كبار أو عم أو ما إلى ذلك، ممن يثق بهم أنهم يذكرونه بحالك وأنك أهل للثقة وأن تصوره خاطئ عنك، فيبقى أن تجتهد في من يعدل له تصوره عنك ما دام أنك أنت كذلك، يعني الثقة بك فعلا قائمة وأنك حسن التصرف، لكن هو الله يهديه يكون عنده نوع من التشدد أو سوء الظن، فيبقى أنك تحاول أن تصحح الصورة في, في, في, في نظره. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السكن مع عائلة أجنبية في البعثات؟ لا يجوز هذا، للأسف يقع كثير من المبتعثين بهذا الأمر، يتساهلون فيه، وهذا أمر خطير، إن نجا منه شخص قد لا ينجو الآخر، وهو من الإغراء بالكفر والضلال وإغراء بأشياء خطيرة، وأناس هؤلاء لا ينبغي أن يعني نحسن بهم الظن، فهم يوردون على من يكون بين أيديهم من الشبهات والشهوات ما الله به عليم، خاصة إذا كان يأتي غريب وضعيف فهو جاهل في حقهم لأنه يتعلم لغتهم، فموقفه موقف الضعف، وأيضا هو معجب بهم، هذه أمور كلها كثيرة يعني تدل على أنه على خطر، وخاصة شباب مراهقين، فنسأل الله يكفي المسلمين شر هؤلاء الذين فتحوا على أبناء المسلمين باب البعثات إلى بلاد الكفار، عشرات الألوف من أبناء المسلمين في أحضان الكفرة هناك في بلاد الصليبيين عند النصارى في أمريكا والدول الأوروبية، هذا من يعمله؟ ما يعمله إلا خائن في مهما أبدى من حرص، هذا ضلال، آلاف من أبناء المسلمين بل والبنات، فنسأل الله يكفي شر الذي فتح على المسلمين هذا الباب، يريد بهم شرا، فالله نسأل الله أن يرد كيده في نحره وأن يكفي المسلمين شره وأن يحفظ أبناءنا وقد ابتلوا، أن يحفظهم وأن يردهم سالمين ويكفيهم شر هؤلاء الأشرار. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين أجمعين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم واصلحهم، واجعل ولايتنا يا رب العالمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.